نستحق كل العمل مقابلنا إلى حسن. اللهم احببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم كما وعدتكم في الأسبوع الماضي نتحدث عن مرض من أمراض القلب. كما تدروا أن القلب كما ذكرنا هو الملك بالنسبة للجوارح، لابد أن يراعيه الإنسان ويتحسسه ويتلمسه، ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا، نسأل ربي أن يرزقنا قلبا سليما توابا أوابا منيبا صحيحا، لأننا يا أحبتي لا نفوز إلا من يلقى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا سلامة القلب. مرض الحسد مرض عظام شديد. قيل في الحسد، نقول بداية الحمد لله الذي قسم الأرزاق بين عباده قسمة قسمة من عند الله، كل واحد فينا له قسمة من عند الله، أعطاك هذه القسمة بعلمه، وأعطاك هذه القسمة بحكمته، أعطاك الولد بعلم وحكمة، منع منك الولد بعلم وحكمة، أعطاك المال بزيادة بعلم وحكمة، ينقص منك المال أو الإنسان يكون فقير بعلم وحكمة، أعطاك العافية بعلم وحكمة، كان الإنسان ضعيفا في جسده بعلم وحكمة، أقدار وأرزاق، والذي لم لا يقول الذي يملكها فقط الخلاق سبحانه وتعالى. ولذلك قسم الحضور يا أحبابي وقسم الأرزاق على بني آدم بمقادير، مقادير مختلفة، يعطي هذا ويحرم هذا ويغني هذا. وسبحان الذي قال في كتابه يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. خلقنا بمقادير مختلفة، وقيل وبأشكال متباينة، حتى يستقيم أمر الدنيا يا أحبائي على الهيئة التي هي عليها، كما قال ربي في كتاب الكريم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية، يخلي ده غني يخلي ده فقير، يبقى في بينهم تعاون، ده يحتاج لفدة وده يحتاج لدفدة، الفقير يحتاج للغني والغني يحتاج للفقير، النجار يحتاج للمعلم عشان يعلم ابنه، النجار يحتاج للطبيب عشان يداوي ابنه، النجار أو غير أو أي مهنة من مهن، كل واحد فينا يحتاج إلى الآخر، هكذا خلقنا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كما جاء في سورة الزخرف يتخذ بعضهم بعضا سخرية. ولذلك نقول سبحان الذي أثنى على عباده المؤمنين بالحب وبالإخاء وبالمودة، فنزع ربي من قلوبهم كل ما يملأ هذه القلوب من مرض، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا قلبا سليما. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا يا أحبائي من أمراض القلوب، وعلمنا أن أمراض القلوب تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كل واحد يدخل من التاني ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. شوفي قد ايه بيعلمنا الادب. وكونوا عباد الله اخوانا، الحديث صحيح رواه البخاري. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، اول حاجه قال لنا فيها لا تحاسدوا، اياكم والحسد واياكم والتناجش، ولا تباغضوا ولا تدبروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا. واحد يبيع يوم التاني يقول ايه تعالى وانا ابيع لك بالسلعه دي ايه ارخص واحسن، لا منعنا من ذلك علشان القلوب ما يحصلش فيها ايه حتى لا تنقلب القلوب بعضها على بعض. فنقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الامي، ودعوا لنا شفيعا يا رب العالمين. ولذلك سعى الإسلام يا أحبائي لطهارة القلوب، اللهم طهر قلوبنا من كل ما يدنسها، وطهارة الأبدان وطهارة القلب. قيل طهارة القلب أولى من طهارة كمان البدن. قال ربي تعالى سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم. ولذلك لو عرف العبد أن القلب محل نظر الرب لزين القلب بكل طاعة القريب من الله عز وجل، واهتم بزينة القلب وطهارة القلب ونقاوة القلب عن اهتمامه بزينة الظاهر. لأن الله لا ينظر إلى أبدان أحبائي، ولا ينظر بزينتك الظاهرة، لكن ينظر ماذا في قلبك. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك اللهم أصلح قلوبنا وأصلح عملنا يا رب العالمين، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وحذر ربي سبحانه وتعالى من أمراض القلوب لما بها من أضرار شديدة على الفرد وعلى المجتمع، فأمرنا بالاستعاذة منها، فقال: قل أعوذ بربي من خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما أعظم شر الحاسد، ما أعظم شر الحاسد. يجي كده الإنسان لما يكون حاسد، يجي كده سبحان الله، يجي اللي يحسده في وجهه كده وراح عمل فيه إيه؟ يحسده، فيحدث ما يحدث، وقد يلبط، وقد يلبط المحسود. عارفين يلبط يعني يحصل له إيه؟ يمرض مرض شديد جدا، وما ذلك إلا العين. ولذلك انتشرت أمراض القلوب بين الناس. ما هي أمراض القلوب التي ذكرناها في الأسبوع الماضي التي انتشرت بين الناس؟ من أمراض القلوب التي انتشرت بين الناس: الغل، الحسد، الغش، البغضاء، والحقد. ولذلك قيل: لن يكتمل شمل الأمة إلا إذا طهرت القلوب وتماسكت فيما بينها، ولن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فمن أعظم الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأمة فأفرادا وجماعات قيل مرض الحسد، الذي هو سبب في كثير من الجرائم في المجتمع. قيل من جرائم كثيرة جدا تقع بسبب الحسد. مثال على ذلك إيه؟ القتل والدمار. والحسد، ولذلك قيل الحسد صفة مذمومة أو ذميمة لا تتخلق به إلا النفوس المريضة التي لا تحب إلا الاستئثار بما تهوى. وقيل: والحسد بوابة الإثم أو الآثام. الحسد بوابة أو بداية كثير من الآثام. وقيل: والحسد بضاعة اللئام، يبدأ بالقريب قبل البعيد. ممكن إنسان يحسد القريب قبل البعيد، الولد يحسد أخوه، والأخت تحسد أختها، والصديق قبل العدو، نسأل الله العفو والعافية. فهو أكثر ما يكون الحسد بين الأقارب. الست اللي عندها أولاد والولاد دول ناجحين، يحصل فيهم إيه؟ وممكن طبعا طبعا. وبين الجيران، حتى الجيران، الجيران دي مش عارفه ولادها ما تسمع لهمش صوت، ايه طالعين مش عارف، شوف الجيران طالعين ازاي، شايفين بره زي بابوهم وامهم، يحصل الحسد. وبين الجيران وبين الزملاء، فالقريب الحاسد لا يحب ان يكون قريبه احسن منه فيما يتباهى به الناس، ولو كان اخاه لابيه وامه. لما يكون الانسان عنده مرض الحسد ممكن يكون اخوه لابيه وامه، لكن يبتدي يحسده. والجار يحسد جاره، فلأنه قد بعض الجيران، طبعا مش كل جيران، فقد يكون الجار لا يحب أن يكون جاره أفضل منه، لا في مال ولا في جاه ولا في قوة ولا في تميز بأي شيء. وقد يحسد الزميل زميله أو الزميلة زميلتها في الدراسة وفي الوظيفة وفي أوقات وفي كثير من الأحوال. يحسد الإنسان حتى يصل الإنسان إن ممكن يحسد نفسه. حتى الإنسان سبحان الله يا جماعة ممكن يحسد نفسه ويقع الحسد فعلا. قيل: والحسد يدخل بين الأقران، والأمثال في ذلك كثيرة. فالعامل قد يحسد العامل، والتاجر قد يحسد التاجر، محلين جنب بعض، واحد بيبيع والتاني ما بيبيعش. يوم اللي بيبيع يقول ايه؟ طب انا عندي نفس البضاعة، نفس البضاعة، لكن سبحان الله يحسد جاره التاجر، والفلاح يحسد جاره، ولذلك كل مهنة من المهنات يحدث، فيحدث نتيجة لذلك التباغض والتقاطع والهجران وفساد العلاقات وتعثر المشروعات والتقاتل وأضرار جثيمة لا تعد ولا تحصى، ويكون ذلك نتيجة مرض الحسد. لذلك كان حديثنا عن الحسد يا أحبائي في عناصر لابد أن نتعرف عليها. ما هي حقيقة الحسد؟ وما هي أول حاجة، ما هي حقيقة الحسد؟ وما هي مراتب الحسد؟ وما هي أسباب الحسد؟ وما هي أضرار الحسد على الفرد والمجتمع؟ وما هي القصص التي قد تروى في خطورة الحسد؟ وما هو علاج الحسد؟ علاج المحسود يعني. أول شيء أو أول نقطة نتكلم فيها اللي هي ما هي حقيقة الحسد. حقيقة الحسد يعني هو إيه الحسد؟ معناه إيه؟ قيل معناه تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وهو في جوهره اعتراض على عطاء المنعم سبحانه وتعالى. بعض الناس لما تيجي تقول كده بالبساطة بالجاهلية، لأن هذا الأمر القول لا غير صحيح، بعض الناس الجهلة تقول إيه؟ الجهلة تقول يعطي مش عارفة إيه؟ من الذي يعطي؟ الله عز وجل. فتسيء بحقدها على النعمة عقيدة فاسدة. ولذلك الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وفي حقيقة الحسد أنه اعتراض على عطاء المنعم، وكأن الإنسان هو الذي يقسم القسمة، لأنه لا يدري أن الذي يقسم القسمة هو من؟ هو الله عز وجل. ويقول ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود، بغض النعمة على المحسود وتمني زوالها. أما يشوف الحاسد إن الشخص اللي هو بيحسد عليه نعمة يبقى متغاظ ويبغض النعمة عليه، وكل ما يتمناه إنها تزول عنه والعياذ بالله. ده أشد أنواع الحسد. ولذلك أمر الحسد ثابت شرعا بقول ربي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. شوفوا انظروا إلى قول ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية، أن يعينوك بأبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين. سبحان الله، شبه القدر نازل ولو جت العين تسبق. وإذا استغسلتم فاغسلوا. فاهمين الكلام اللي أنا قلت لكم ده؟ الحديث رواه مسلم، أقول لكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا في صحيح مسلم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. من العلم إن الإنسان دائما يسترقي من العين، الرقية الشرعية. المفروض الإنسان دائما يحصن نفسه في الرقية الشرعية. وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق، العين حق ولو سبقت، سبحان الله، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا استغسلتم فاغسلوا. هقول لكم الطريقة اللي هي في علاج الحسد إزاي يكون هنا حديث النبي. شوفوا انظروا إلى حديث النبي في الطب النبوي يا جماعة. في كتاب الطب النبوي ذكر في باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأدوية الإلهية أو الأدوية الطبيعية، هذه في علاج المصاب بالعين، المصاب بالعين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، العين حق ولو سبق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين، كما جاء في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن النبي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى. ما يكون إنسان عنده حمى يرقي نفسه، حد يرقيه، فرخص من الحمى ومن العين ومن النملة. النملة بقى قال لك النملة هي عبارة عن إيه؟ قال لك النملة يعني ده حديث صحيح، قال لك النملة بيحدث في الأمر في جانب الإنسان قروح في الجنب وتخرج في يبقى في التهاب واحتراق مكان يسير ويدب إلى موضع، يعني يبقى في كان نملة كأنه تعرفين إحساسه كان إيه كان بالضبط كده إيه. ولذلك بقول لك دي الرقية يحتاج إلى الرقية الشرعية. يكون في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. بعض الناس ما تيجي تقولها إيه والله ده حق ده عين، تقول لك يا شيخ أنت لسه بتصدق الكلام ده، أنت لسه بتصدق الكلام ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري العين حق، وانت تقولي لسه بتصدق إلى العين حق فعلا. ولذلك في قيل في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها كان يؤمر العائن، انظروا يا أحبائي، كان يؤمر العائن اللي بيحسد اللي حسد فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، يؤمر اللي هو شك ان هو يقول انا بصيت لك فعلا، بس يكون الانسان امين في الكلمه، يبقى عارف ان انا فعلا انا بصيت لك فعلا انا فعلا بصيت لك. بكون شوفي والله بيحدث هذا، بعض الناس بتكون صادقه وعندها صدق شديد جدا بتقول ايه انا فعلا بصيت، انا فعلا قد يكون العين دي من عندي، فقال لي الوضوء بتاعي ودماء وضوئي اغتسلوا بيه، هكذا امر النبي. بس من يفعل ذلك؟ مين اللي يجي يقول لك ده والماء وضوئي؟ ولذلك عن ده في الحديث الذي رواه البخاري حديث صحيح في الصحيحين عن عائشة قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين، وقال في ذلك أيضا في السنن إنه يأمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، هذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حديث آخر عن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، يعني دايما الولاد بيتحسدوا، ولاده يعني كأنهم أولاد بيتحسدوا تصيبهم العين، زي ما نقول الولاد دول عندهم تعبانين، الولاد دول دايما بيحصل لهم كذا، قد يكون بسبب العين قد يكون بسبب مرض عادي، عشان بس ما يبقاش ما يدخلش في قلبك وهم يعني. فتقول إن بني جعفر تصيبهم العين أفأستلقي لهم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فلو كان شيء يسقط القضاء لسبقته العين. فعلا ممكن يكون بسبب العين، فقومي بالرقية الشرعية لهم. وقيل أيضا عن مالك رحمة الله عليه عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف، عامر بن ربيعة لما تشوفي اللي هي صحابي، عامر بن ربيعة صحابي يا جماعة، وسهل بن حنيف يغتسل. من هو سهل بن حنيف؟ صحابي، انا عايز اقول لكم ان الاثنين ايه صحابه. هذا الصحابي اللي هو الاول عامر بن ربيعه ابن كعب بن مالك قيل صحابي، والاخر سهل بن حنيف هو صحابي ايضا. ماذا حدث؟ قال راى عامر بن ربيعه سهل بن حنيف يغتسل، فقال حبايب ما فيش كلهم حاجة، لكن قد يحدث إن تخرج يمكن الكلمة تصيب. يقول والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني مخبأة عذراء، يعني هو بيستحمى لقى يعني كأنه إيه. فقال فلبط سهل، مرض شديد جدا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، شوف الحسد يوصل فيه، على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت اغتسل له، ألا بركت اغتسل له. هنا فغسل له عامر، غسل له إيه بقى عشان تعرفوا إيه ماذا فعل عامر لأخيه في الله؟ غسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه الماء فراح مع الناس أخذ من الأسباب. شوفي سبحان الله، إحنا نقول طب إيه يعمل إيه الماء؟ زي المضاد الحيوي، المضاد الحيوي بيعمل ايه؟ مش المضاد الحيوي بيعمل عكس اللي هي اللي موجود عندك، بتاخدي مضاد للمرض الموجود عندك، وكذلك زي المكروه اللي عندك كده، زي اللي هو عكس ده. كذلك الماء اللي هو جاي في الاماكن دي كلها سبحان الله كأن هنا اصبح مضاد للحاجة الموجودة عند الانسان. ولذلك قيل سبحان الله يا احبائي، وروى مالك رحمه الله عليه ايضا ان عن ابيه عن هذا الحديث وقال ان العين حق توضأ له فتوضأ له. هنا يؤمر الرجل العائن بقدح كما قيل فيدخل كفه فيه، ثم ممكن يتمضمض ويغسل وجهه في القدح، ثم يغسل يده اليسرى، ثم يكب اليه يتوضأ يعني وضوء، ثم يصب على ركبته اليمنى ثم على يده اليسرى، يعني اللي هو الاماكن اللي انا قلت لكم في الاول يعني، ثم يغسل داخله ازاره اللي هي الجزء الملاصق لي من الداخل، ثم يصب على راس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبه واحده. اغتسال، هذا هو الاغتسال. هنا نقول، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري، العين عينان، العين عينان، عين إنسية وعين جنية. عشان كده احنا دايما لما ندخل الخلاء دايما نقول ايه؟ أيوة، لازم نستعيذ، ونستعيذ من الشيطان الرجيم في الغضب، ونستعيذ من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن الشيطان لا يزيننا في كل وقت، فلا بد للإنسان، ولو الإنسان ما افتكرش إنه عدو فاتخذوه عدوة هيركبك الشيطان وهيفعل ما يريد. يبقى دايما الإنسان يعمل إيه؟ يتغلب عليه، يخالفه، يفعل ما يكيده، فيفعل كما قال يقول النبي، والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية، الجارية دي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها سفعة، يعني زي ما تقولي السفعة دي قيل فيها إيه؟ سواد كده، في حاجة زي سواد في الوجه كده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها، محتاجة رقية، فإن بها النظرة، العين، العين علم، علم سبحان الله. لذلك هنا قيل سبحان الله، يعني هنا عين أصابتها، بس كما قيل قد تكون العين من الجن أو تكون العين من الإنس. وإحنا الحمد لله الجن إحنا دايما بنستعيذ بالله من إيه؟ من الشيطان الرجيم. وأما قول حديث إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، كتير جدا من بيقوله، لكن الحديث ده إيه؟ قيل هذا الحديث ضعيف. وقيل والحاسد، تأثير الحاسد في أذى المحسود شديد جدا لما يحسد الإنسان. قيل فأمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة ما ذكر ربي في كتابه، وفي آية اللي احنا قرأناها قبل ذلك في السورة اللي احنا قرأناها فيه كما نقرأ المعوذتين يعني. ولذلك قيل وهو أصل الإصابة، أصل الإصابة بالعين. فقيل فالنفس الخبيثة الحاسدة، أحيانا تكون النفس مش خبيثة لكن برضو يحصل يقع الإيه؟ يعني أنت ممكن تحسني نفسك، أنت عايز تحسني نفسك؟ لا طبعا، لكن أحيانا تظهر نفسك وتقول إيه؟ إيه ده من دول صحتي كويسة قوي، فكأنك لم تبركي، اللهم بارك لي ولا تضرني مثلا، أنا كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا بركت على بأقتل أحدكم أخاه، لازم تقول اللهم بارك له ولا تضره. ولذلك قيل فيها، فهنا في الأصل الإصابة بالعين النفس الخبيثة الحاسدة. من بقى الإنسان بقى اللي هو درجات اللي أنا هقولكم عليها، اللي هو أول نفس اللي هي الحاسد اللي بيتمنى زوال النعمة، قيل فإن نفسه الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر له بتلك الخاصية، وأشبه ما ذلك يكون الأفعى والعياذ بالله. فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قبلت علوها انبعث منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فتشتد أو يشتد أثرها حتى يصل إن بعض الأفعال يكون أثرها في إسقاط الجنين. وكذلك العين قد يصل سمها إلى سم العين أو الحسد، يعني إذا تأثير على المحسود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا الحسد مراتب درجات؟ يعني قيل ذكر العلماء أن مراتب الحسد أربعة، المرتبة الأولى إن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المنع اللي هو عن المحسود ولو لم تنقل إليه النعمة. يشوف النعمة على أخوه ولا أخته ولا أي إنسان، يشوف النعمة يبص بعينيه كده ويتمنى النعمة دي تزول ولو كانت النعمة لو، بس المهم النعمة تزول من عنده، خبثة في النفس. وحتى لو جت مش مهم تجيله النعمة، مش شرط تجيله النعمة. هو ده أول درجة اللي هي تمني زوال النعمة عن أنعم ربي عليه، وإن لم تنقل للحاسد النعمة. دي أول درجة من درجات المرتبة من المراتب، وهي أعظم المراتب وأشد المراتب وأخبث المراتب، إن الحاسد يكون ممن يتمنون زوال النعم عن الناس ولو كانت هذه النعمة لا تأتي إليهم. وأما المرتبة الثانية تمني زوال النعمة عن المنعم عليه أو الشخص اللي أنعم ربي عليه بالنعمة وحصوله عليه، يتمنى أن النعمة دي تروح من ده. واحدة مثلا عندها بنت تتمنى أن النعمة، وبنت جارتها عندها بنت، وجارتها دي أو ولد، وولد ابن جارتها ده أو ابن صاحبتها عنده نعمة كذا كذا، تتمنى أن ابن صاحبتها ده ينتقل إليها، وبنت صاحبتها ينتقل للنعمة ليها هي، ينتقل من النعمة من عند صاحب النعمة إليها، برضو حاسد، برضو حاسد. أما المرتبة الثالثة تمني حصوله على مثل النعمة التي عند المنعم عليه حتى لا يحصل التفاوت بينهما. يبقى دول الاثنين عشان بيقولوا كمان تتساوى الروس في الحالة دي. فإن لم يستطع حصولي عليه تمنى زوالها عن المنعم، بدي مرتبة ثالثة يتمنى النعمة تجيله وبرضه تبقى عند المنعم، بس لو كانت فيه خيار، يبقى لو كانت هتجيله ولا تروح للعزي اللي ربنا أنعم عليه، يعني المنعم هو الله عز وجل اللي هو أنعم عليه رب النعمة. ودي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة حسد الغبطة، يغبطه. يسمى حسدا مجازا، وهو تمني حصوله على مثل النعمة التي عند الشخص اللي ربنا أنعم عليه بهذه النعمة من غير أن تزول. فهذا الحسد حسد، قيل هذا الحسد محمود، يعني تشوفي واحدة كده تقول يا ربنا يبارك لها، يا ربي ترزقنا، يا ربي دي يعني يبقى دي نفس طيبة، أنت تقول يا ربي تبارك لها فيها وتربي ترزقنا، يبقى أنت بقى مش يعني مش سخط عليها بهذه النعمة، مش حسد عليها بهذه النعمة، لأنك بتدعي لها وبتتمني بقاء النعمة عندها وبتتمني أن ربنا يمن عليك بنعمة زيها. هي قيل في هذا الحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن يحسد عليه فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فأنت تتمنى أن تكون مثل هذا، معك القرآن زي الشخص ده، بس ما تتمناش أن الشخص ده يزال من عنده القرآن، تقول يا رب تجعلني زيه منشغل بالقرآن، يا رب ترزقه وتبارك له فيما عنده وتمتعه بالنعمة اللي هو فيها وترزقني يا رب أتمتع بهذه النعمة. يبقى دي اسمها غبطة، لأنك ما بتتمنيش لا تتمني لذلك الشخص إلا كل خير. ولذلك هذا الحسد معناه الغبطة، وقد يجوز أن يسمى في ذلك منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحسد يا أحبائي سمي الحسد أو قال عنه أهل العلم أنه خلق ذميم، صفة وضيعة في من يحمله، لا تكون إلا في النفس العاجزة المهانة التي تعجز عن فعل الخير وتتمنى زواله عن غيره حتى يكون هناك تساوي، يكون سواء، كما قال ربي: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، كما ذكر ربي. ولذلك قيل الحسود عدو النعمة. لماذا هو عدو النعمة؟ لأنه بما أنه عدو النعمة قيل لأنه متمني زوال النعمة عن المحسود كما ذالت عنه، فهو فمن كان يحب الله واليوم الآخر فلينتهي عن هذه الصفة الذميمة وليحذر عقاب ربي له في الدنيا والآخرة. ومن لم يكن من أهلها، لو كان قلبه سليم بحب الخير لكل الناس بيتمنى الخير لكل الناس، فليحمد الله على أن هذه الآفة وضيعة لم تكن في قلبه، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. ولذلك وقيل أن أصل الحسد والعداوة التزاحم على منشأ كل حسد، قيل أصل هو منشأ الحسد والعداوة التزاحم على الدنيا، حب الدنيا فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا تضيق على المتزاحمين. يعني التنافس على الآخرة تنافس على الآخرة، لكن لو لقيتي الأمر اللي أنت بتبصي له ده دنيا، أعرفي أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إيه؟ كل هذه الأمراض. وقيل أنه بحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون الحسد، كل ذي نعمة محسودة، يكون الإنسان عنده نعمة نعم كثيرة، تجدي دايما يكون كثير الحسد أو يحسد يعني. فإن كثر فضله كثر حساده، وإن قل فضله قل حساده، لأن ظهور الفضل يثير الحسد والعياذ بالله. يبقى بين النعم وحدوث النعمة تضاعف الكمل، نسأل الله العافية العافية. ولذلك قيل وما هو أسباب الحسد؟ قيل الحسد مرض ينشأ من ضعف الإيمان، لا تجري حاسدا إلا ضعيف الإيمان. بإيه؟ قيل ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر وقلة الفهم لما في الفهم أسماء الله وصفاته. لأن لو الإنسان بيؤمن بالقضاء والقدر في أي شيء من حياتك هتقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. ليه؟ دي بلسم الجراح. أي جرح في حياتك تداوي هذا الجرح بقول قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفهم الأسماء والصفات، إنه حكيم، إنه عليم، إنه قدير، إنه لطيف، إنه خبير. كل اسم من هذه الأسماء تزرع في قلبك حب وتواضع وعز بالله عز وجل وثقة بالله سبحانه وتعالى ويقين بقسمة الرزاق. يبقى عندك يقين شديد اللي مقسم الرزق هو الرزق ومن هو عنده الرزق، فمقسم الرزق هو الله عز وجل. لو فهمتي تماما كل اسم من أسماء الله عز وجل تجدي بعد كده قلبك اطمأن تماما لما ساقه إليك ربي من الرزق. هو ده اللي رزقك اللي ساقه إليك، لا الذي يسوق إلينا الرزق ومن هو الله عز وجل. ولذلك فالحاسد قيل، يقول العلماء، فالحاسد لو كان عنده إيمان قوي بقضاء الله وقدره ما حسر الناس على ما قضاه الله وما قدره، ولو كان عنده علم لإسم ربي العليم وإسم ربي الحكيم ما حسر أحدا أحد. لأن الله الحكيم حكيم في قضائه وقدره، وأن رب العليم عليم بخلقه، فمن علم ذلك أو علم صفات وأسماء ربي سبحانه وتعالى العليم الحكيم زال عنه مرض الإيه؟ الحسد. وقيل يا جماعة، ذكر العلماء من دواعي الحسد، فقالوا أول شيء من دواعي الحسد بغض المحسود. ليه واحد بيحسد واحد؟ نمرة واحد من النقطة الأولى، السبب إن اللي بيحسد بيجيله في قلبه بغض. على فكرة أساس الحاجات دي معظم من أمراض الشيطان الذي يضع ذلك، بغض يضعه الشيطان في قلبي الذي يحسد لمن يحسده. فإذا كانت له فضيلة أو يعني تذكر أو منقبة تشكر، ثارت نفس من أبغضه حسدا ولا يفارقه، فإذا أصابه عدو بلاء فرح، وإن أصابته نعماء ساءه ذلك لأنه حاسد. قيل في قول ربي سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون، من هم الذين حسدوا؟ قيل اليهودي، والناس هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسدوا أصحابي على الإيمان، ولا زالت آثار الحسد تظهر لحد اليوم على ذلك الدين. ولذلك من خلق اليهود الحسد، لأن بداية بعدهم عن دين الإسلام لما كانوا في المدينة حسد النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسد الصحابة رضوان الله عليهم عن مكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية التي تسبب من أسباب الحسد أيضا قيل الكبر والعجب. العجب إن الإنسان يعني كأن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه الحاسد، فيقرب تقدمه عليه، فيصابه في قلبك نوع من الكبر، إيه ده أحسن مني ونفضل منه في كذا، فيثير هذا العجب في نفسه، هو بيعجب بنفسه ويثير هذا الكبر في نفسه إن ده مش ممكن يحدث، فينظر إليه نظرة حسد فيربط المحسود. أسأل الله العفو والعافية. ولذلك كان حسد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم قريما لذلك، لما قال ربي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا عن المؤمنين هؤلاء من الله عليه من بيننا، حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد المؤمنين. وقيل من أسباب الحسد أيضا حب الجاه، مثال مثلا ذلك أن يكون مثلا يريد الرجل أن يكون نظير مثلا في أي شيء، ولذلك ما يعني يجد إن هو لو تساوت الروس خلاص، لكن لو تميز هذا الشخص الآخر بهذا الجاه يبتدي ينظر إليه نظرة حسد حكي تزول عنه هذه النعمة. لذلك شوفوا انظروا الأمر ده كان في أبو جهل. قيل لما التقى أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق ابن شريق وقد انصرفوا من حول بيت الرسول، كانوا يروحوا يتصنطوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسمعوا القرآن، وقد جاءوا لا يعرف كل من واحد منهما من خبر الآخر شيئا، كل واحد يروح يتصنط لوحده، يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن الكريم. وكان ذلك لقاءهم الثالث، وتعاهدوا لما شافوا بعضهم أتعاهدوا ألا يعودوا مثل ذلك أبدا. إيه ده بنروح نسمع عليه النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، فتعاهدوا ألا يعودوا مثلها فيروا على غير ما يعهدوا من الناس. إزاي بيروح يسمعوا للقرآن؟ لا الناس تفتكر فيهم إيه؟ أن هم لا ندخلهم للقرآن ولا إيه؟ وقيل وفي صباح اليوم الثالث دلف الأخنس إلى بيت أبي جهل، رحلوا يعني يستطلع الأثر، رحت سمعت امبارح، رحت سمعت امبارح القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الأخنس فيما سمع من محمد، سمعت إيه الليلة؟ فيرد أبو جهل ما سمعت، يعني اللي أنا سمعته أنت سمعته برضه، ما أنت كنت واقف ما أنت تصنت. هم كلهم بيروحوا يتصنتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يسمعوا القرآن، جميل يشفي الصدور، لكن شوف الحسد بخليهم مش قادرين يدخلوا في ذلك الدين. ليه بقى؟ قال أي سمعت مثل ما سمعت أنت يا أخنس، تنازعنا نحن وبنو عبد دباء الإجابة، ليه هم بيسمعوا ومقتنعين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مش قادرين يدخلوا في الإسلام؟ فقال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، تنازعنا الشرف، أطعموا أطعمنا، حملوا حملنا، أعطوا أعطينا، حتى كنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذا؟ إمتى احنا كمان يبقى عندنا نبي يأتيه الوحي من السماء؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. شوف الحسد، راحوا وسمعوا واستمعوا زي بالظبط لما يجي مثلا واحد يستمع الحق من إنسان هو يعني سبحان هو عارف إن الكلام ده حق لكن هو بيحسده، يبقى مش عايز يسمعه، مش عايز يعمل بيه وكذا، وذلك من الحسد. ولذلك هنا سبحان الله انكشف للأخنس من طوت عليه نفس أبي جهل، لقد كان الحسد وراء كل ذلك، تلك الخصومة وتلك المقاومة الشديدة للإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولذلك صار أبو جهل مدرسهم في الكفر بسبب هذه الآفة القاتلة الحسد. قيل وأما السبب الرابع من أسباب الحسد السلطة على قضاء الله عز وجل، إن الإنسان مش راضي بنعم ربنا عنده، مش قانع برزقه، فتجد الإنسان دائما حاسس إن عنده فسقط على قضاء الله، فيحسد الآخرين على ما منحهم ربي سبحانه وتعالى، وإن كانت نعم ربي عنده أكتر، ممكن يكون عنده هو نعم أكتر لكن هو مش شايف نعم ربي عنده، لكن شايف نعم ربي عند مين؟ على غيره. وأمر ربي فلك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه. ولذلك نقول السقط على قضاء الله، وهذا كثير جدا في الناس، تجد الإنسان عنده نعم كثيرة جدا لكن سبحان رب العالمين لا يشعر بهذه النعم أبدا، ده بصورة شديدة جدا جدا، إنه يبقى عنده نعم كثيرة، كفاية إنه بيمشي على رجليه، كفاية إنه بيقضي حاجته بنفسه، كفاية إن ربنا سبحانه وتعالى ممتعه بعينيه وبنظره، كفاية إن ربنا سبحانه وتعالى مش حول أحد، كفاية وكفاية وكفاية وأمور كثيرة في حياته، نعم لا تعد ولا تحصى، لم يرها، لم يرى هذه النعم، لكنه لم يرى إلا النعم على أي غير، فكان حاسدا لغير. النقطة الخامسة من أسباب الحسد يا جماعة خبث النفس وبخلها، فهذا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعم الله على عباده، هو يبخل بما لا يملك، ما يملكش الشيء ده، طب بتبخل بيه ليه؟ هو ملكك. فيبخل بما لا يملك. فإذا وصف له حسن مثلا أو حسن شيء حسن مثلا من عبد من عباد الله عز وجل شق عليه ذلك. إذا وصف له أمر سوء مثلا وتنغيص عيش مثلا حد فرح بذلك والعياذ بالله، زي بالظبط كده ما يفرح يحزن لفرحهم ويفرح لإيه؟ لحزنهم. فذلك الحسد الذي لا يكون في المسلم المتقي أبدا. ولذلك قيل من أضرار الحسد، أضرار الحسد كثيرة جدا، وقيل من أضرار الحسد التي تعود على الحاسد أن الحاسد قد يشعر ولا يشعر أنه أول المتضررين بلفحة حسده. حسد اللي هو الإنسان اللي هو بيحسد ده بيبقى، مش عايز أقول لكم لو أجملنا الأحوال التي يكون ضرر الحسد إن شاء الله هقولها لكم في نقاط المضار الحسد. أول مضار من مضار الحسد قيل أنه اكتساب سخط الله عز وجل، النقطة الأولى اكتساب سخط الله لعدم الرضا بقضاء الله عز وجل، اكتساب سخط الله لعدم الرضا بقضاء الله، لأنك أنت بعينك بتتمدى غير برة وبتنظري لغير نعم ربي عليك، إذن أنت سخط على قضاء ربي عليك، بل ولأنه لا يرى أن قضاء الله سبحانه وتعالى في ذلك. النقطة الثانية كسب الأوزار، الحاسد بيكتسب أوزارا لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الحاسد لا يرى لنعم الله من الناس أن لا يرى لنعم أن الناس أهلا لنعم الله، فكأنه بيبارز ربه في إيه؟ النعم. النقطة الثالثة أنها حسرات النفس التي لا يجد لها انتهاء، نار متأججة، زي ما ذكرت كده أن الحسد نار متأججة تحرق، أول ما تحرق تحرق صاحبها ومشعلها. وقد قالوا در يعني قالوا في الحسد يعني ما أعدله بصاحبه فقتله، أول ما بيأثر بيأثر في مين؟ في صاحبه. ولذلك قيل وأما الرابعة مرض الحسد لا يجد له صاحبه شفاء إلا ربنا يتوب عليه بالتوبة النصوح وامتلأ قلبه بالإيمان. النقطة الخامسة أن مرض الحسد يخفض المنزلة ويخفض المرتبة للعبد عند الله عز وجل لأنه ضعيف الإيمان. وأما النقطة التي تلي ذلك وهي الثالثة قيل مقت الناس للحاسد، بعض الناس تقول خلاص مش هنحب الحاسد ده يا رب بقى سبحان الله يبصرنا في نعم ربنا، هتنقطه حتى لا يجد فيهم محبا ولا صديقا، ما يجدش لا محب ولا يجد صديق، لا ظل ينظر إلى نعم الله فمن يجد من الصداقة ومن يجد من المحبين، فأصبح بالمقت مزهورا. وأما السابعة عداوة الناس للحاسد حتى لا يرى فيهم وليا، مش هيجد ولي أبدا منهم، فيصير بالعداوة مأثورة، يصبح كل أحبابه أعداء والعياذ بالله. النقطة الثامنة الحسد يجلب النقم ويزيل النعم، زي ما أنت بتحسدي ربنا سبحانه وتعالى ما دام مش راضي بنعم ربي هيزيل عنك، يزيل عن العبد النعم. النقطة التي تلي ذلك الحسد منبع الشر العظيم والعواقب الوخيمة. النقطة العاشرة الحسد يورث الحقد والضغينة في القلوب وهو من أسباب دخول النار والعياذ بالله. النقطة الحادية عشر الحسد يهدم المجتمع، والتي تليها الحسد دليل أن النفس دنيئة، وهذا موجود في نظرة النعيم، ونسأل رب العفو والعافية. إذن كما قيل يقول معاوية رضي الله عنه ليس من خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وأقول لكم في أمثلة على ذلك، يعني قبل ما يوصل الحاسد، قبل ما توصل عينه للمحسود يكون هو اللي اتقتل، مين؟ الحاسد نفسه اللي هو بيحسد. ولذلك قيل فيصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود شيء، بيقتل نفسه أولا. ليه؟ لأنه بيصل أول ما قبل ما يصل إلى المحسود، قيل يصل إلى الحاسد أشياء قبل أن تصل إلى المحسود، أولها غم لا ينقطع، دايما اللي بيحسد الناس في غم، دايما في غم، لا غم لا ينقطع، وثانيها مصيبة لا يؤجر عليها، وثالثها مذمة لا يحمد بها، ورابعها سخط الرب، وخامسها عدم التوفيق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل ده ولسه عينه ما وصلتش للمحسود، يعني لسه ما عملش حاجة، ها لسه ما اشتغلش، يعني هو قبل ما يأذي الغيره أذى نفسه، قتل نفسه، تعب نفسه على الإيه؟ قبل ما يصل شيء. ولذلك قيل الحاسد هو عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء بارز الحاسد ربه من 5 أوجه. يبارز ربنا في النعمة من أوجه. أول حاجة قيل أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، والنعمة دي ملك من؟ ثانيها أنه سقط لقسمة ربه، كأنه يقول ربي لما قسمت هذه، كأنه يناقش ربه في القسمة. يا ربي بعض الناس يقول يا ربي لما حكمت عليا كده، بعض الناس في الفلاة تقول يا ربي اشمعنى أنا اللي جالي كذا، يا ربي اشمعنى أنا اللي جالي كذا. واحدة سبحان الله، يعني لما الواحد بيقرأ بيشوف مثلا بعض أحوال الناس، مثلا واحدة توفى لها غالي، تفضل تندب موت هذا الغالي أو هذه الإنسانة الغالية عليها ندبا ندبا. أنا مش متصورة، أنا مش مصدقة، أنا مش ممكن أفتح عينيا ما لقيش الشخص اللي أنا ده أنت بقى يعني مش راضي بقسمة الله، ده أنت ساقطة على قسمة ربي. وأما ثالثها قال أنه ضاد الله بفعل، أي فضل الله يعني فضل ربي سبحانه وتعالى، يؤتي من يشاء وهو يبخل بفضل الله. أنت مالك؟ ده فضل الله يؤتي من يشاء. ربنا أدى هذا إنسان النعمة دي لك، ليس لك أن تنظر إلى هذه النعمة، فأنت ضديت لا بفعلك، أي أن فضل ربي يؤتيه من يشاء، وأنت لا ترضى بفضل الله على من يشاء. وأما رابعها أنه خذل أولياء الله، أو يريد خذلان أولياء الله وزوال النعمة عنهم، وهذا من الخذلان لصاحب الحسد أو المحسود، يعني اللي هو بيحسد العائن يعني اللي بعين. وأما خامسها أنه أعان علوه إبليس، لأن لا يحسد حاسدا، فيش واحد يحسد إلا ومع إبليس قرينه، يبقى معاه تماما يعني. وقيل أيضا يا جماعة الحاسد لا ينال في المجالس إلا الندامة، نسأل الله العفو والعافية، ولا ينال عند الملائكة إلا اللعنة والبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا الجزع والغل. طول ما هو قاعد ينضع يعض على يدين أنامل من الغيظ، قاعد يفكر يفكر، والشيطان إيه شعلله، يضيف له بقى الوقود، كل ما يلاقيه هو في غم وغم وحزن يروح عامل فيه الشيطان، يلا حط له النار عشان يولع معاه. ولا ينال في الخلوة إلا الجزع، بدل منال ذكر الله أو طمأنينة القلب، لا ينال في الخلوة إلا الجزع والغم، ولا ينال في الآخرة إلا الحزن والاحتراق، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا، وأسأل الله العفو والعافية. قيل أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 لا يستجاب دعاهم: آكل الحرام، والنمام، ومن كان في قلبه غل أو حسد بالمسلمين. أسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد يا رب العالمين، اللهم إنا نشرك إلا ليس في قلوبنا غلا لأحد يا رب العالمين. والحسد ينافي الإيمان يا جماعة، ولذلك يقول العلماء لأن الإيمان يأمر صاحبه بالتسليم لفعل الله، فلو أي إنسان كان في جوفه إيمان لا يحسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تعملي الحسنات وتقيمي ليلك وتعملي أعمال خير كتير وتصلي وتصومي وتزكي وتصومي وتقيمي الليل، وبعد كده يأتي بس حاجة كده تتعاوني فيها مع الشيطان في الحسد، يعينك الشيطان عليها تحسن وتضيع كل أعمالك اللي انت عملتها لي. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له: كيف نعاد نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يقول تعالى في كتابه، قيل أيضا في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي، غير راض بقسمة الله سبحانه وتعالى. وقيل: كما أن الحاسد لا ينقطع همه وغمه أبدا، لا يزال عنه الحاسد يا أحبائي لا غمه ولا همه. ولذلك قال بعض الأدباء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم، والحاسد مسيء للأدب مع الله. يقول الشاعر: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. يا خبر لما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يسد عليه وجوه الطلب، لأنه بينظر إلى نعم ربي سبحانه وتعالى على غيره. طيب يا أحبائي، وما هي أضرار الأضرار على المحسود؟ أعظم ضرر على المحسود الأذى. وإن كان الذين كفروا لو يسبقونك بأبصار الكلمة، تجد الإنسان يضل في نفسه أو في ماله أو في أهله، يحزن طبعا على كل ذلك، إذا أصابه هذا الضرر يحزن. فهو من أضراره على المحسود الأذى والتعدي على المسلم. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذى المسلم، أذى المؤمن، أنك تأذي حد، فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ما اكتسبوش ذلك الأمر، ليه بتؤذيهم؟ فقد اهتمروا بهتانا وإثما مبينا. وقال ربي سبحانه وتعالى في ذم الحاسدين واستنكارهم، استنكار فعلهم يعني، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وأما أضراره لأحبائي على المجتمع، قيل الحسد يمزق أفراد بين الأفراد ويزرع الشحناء ويزرع الضغينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم، مرض الأمم سابقة يعني، ما هو يا رسول الله؟ قال الحسد والبغضاء. قال الحسد والبغضاء وهي الحالقة، الحسد والبغضاء بتحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده، شوف الأمر شديد إزاي يا جماعة، تجد دينك راح كله. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لازم عشان تكوني مؤمنة تحب المؤمنين. أفأنبئكم بما يثبت ذلكم، يعني أفشوا السلام بينكم عشان يبقى في بينكم مودة، في بينكم ألفة، وفي بينكم حب، في بينكم رحمة. ولذلك انظروا إلى ما فعل أخوة يوسف بيوسف حين أظهروا ما في قلوبهم من الحقد والحسد ليوسف، وقالوا ليوسف لا يوسف أخوه حب إلى أبينا منا ونحن نصبة. أبونا بيحب يوسف عننا ونحن نصبة، فازداد الحسد على يوسف. هو ده السبب، إنه أبوه شعر إخوات يوسف إن أخوه إن أبوهم بيحب يوسف عنهم، ونحن نصبة قوة. فقالوا إيه؟ رموا أبوه بالضلال، إن أبانا لفي ضلال مبين، رموا أبوه بالضلال المبين. طب نعمل إيه؟ قالوا الحل الوحيد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعدي قوما صالحين. بعد ما تنتهوا من المسألة دي بعد كده ربنا يصلحكم بقى. فكان ثمرة ذلك حدث ما حدث، تغرب يوسف بسبب الحسد، بسبب الحقد، وبسبب التفكك بينهم، وبسبب سبحان الله الغيرة والحسد. من أسباب أيضا ما يحدثه اللي هو الحسد إشاعة الجريمة. أول ذنب وقع هو ذنب، أول ذنب سبحان الله عصي به الله عز وجل في السماء، أول ذنب عصي به الله في الأرض هو إيه؟ في السماء كان هو إيه؟ نعم في السماء، أحسنتي، في الشيطان. أما ما كان في السماء عصيان إبليس أم ربي سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، فقال له في ذلك سبحان الله شوفي أسجد لمن خلقت طينا، يقول له ربي تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس هو اللي أبى واستكبر، أبى واستكبر، وما ذلك إلا حسن، سجد الملائكة لأمر ربي وأبى إبليس، وما كانت هذا الإباء من إبليس إلا للحسد. ولما سئل عن سبب ذلك أجابه، أجاب خلقتني من نار علو وكبر وغرور، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولذلك كفر إبليس وطرد من السماء وخسر خسرانا مبينا بسبب تلك الآفة القاتلة وهي الحسد. وأما ما كان في الأرض فأول جريمة وقعت على الأرض كانت بين قابيل وهابيل، وكانت أيضا شو عشان بقول لك المرض الحسد مرض شديد جدا، يفص يعني يقطع أواصر المحبة، وما يعين الإنسان على تقطيع أواصر المحبة يقول لك لو سبحان الله لو لك أخ امسك في أخوك ده علشان يبقى جزاءك يوم قريب ظل عرش الرحمن، ولا أنت مفرط في ظل عرش الرحمن، ولا أنت عايز تفرط في ظل عرش الرحمن. إذن وأما ما كان في الأرض فقتل قابيل لأخيه هابيل لقد قدم كل منهما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال له نزل بإيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين، لكن أنا مش هقتلك لأن بصدت إلي لك لتقتل، إنما أنا لا أصد من يدي إليك لأقتلك، من أخاف الله رب العالمين، وعلى الرغم من انه قال كده اخاف الله رب العالمين، لكن ما فيش فايده. الحسد بيغلي في قلبي، كان من قصه ان هي البطن فيها كمين وكذا، القصه دي اللي انتوا عارفينها طبعا. سبحان ربي احبائي، الغل بتاعه ياخده ايه؟ فطلعت له نفسه قتل اخيه حسدا فقتل، فاصبح من الايه؟ من الخاسرين. ده لسه ما ندمش دلوقتي، لسه ما ندمش الا بعد كده لما راى غراب يبحث في الارض ليواري ايه؟ صوته. قال يا ولدت اعجزت ان اكون بهذا الغراب واواري صوته اخي. هنا اصبح نعم. لذلك بعد ماذا؟ بعد ما قتل اخيه. اذن يعني هذه قصه قابيل، وهذه اول جريمه قتل يقع كل من قتل الى الان يحمل لزرها من كان سببا في القتل بدايه. وقتل عثمان رضي الله عنه حسدا. تعرفين سيدنا عثمان رضي الله عنه، لما تيجي تقرا سيره عثمان الحي تذوب حياء وتذوب بكاء من رقة عثمان رضي الله عنه. كانت الملائكة إيه؟ نعم تستحي. يقول قال أبو قتادة: ما قتلوا عثمان إلا حسدا، أي حسدوه على الخلافة فأحبوا أن يزيلوها عنه. وقالوا في ذلك الحسد السبب الثالث. يعني قال من الأشياء اللي هي بغيضة في الحسد إن الحسد يمنع صاحبه من قبول الحق والإذعان للحق، وذلك كما في الأنبياء. كانت الأنبياء كثيرة جدا في بني إسرائيل، ولذلك هنا شاء الله سبحانه وتعالى أن يحول النبوة إلى مين؟ سيدنا محمد. وكان أمر البعثة وخبر البعثة معلوم لدى اليهود ولدى أهل الكتاب يعني. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا إيه يعني سبحان الله، المفروض أنهم كانوا ينصاعوا لما وجد في كتبهم كانت تؤكد نبوة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة حسد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لإكرام الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل المؤمنين أيضا على ذلك. ولذلك قال تعالى يقر حقيقة علمهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم عارفين، لكن كتمين الحق. وقال ربي أيضا في آية أخرى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن عرفوا الأمر، لكن سبحان الله الحسد يقضي على أمور كثيرة جدا. ولذلك كانت اليهود يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا، لكن حينما جاء ويستفتحون به، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم أي من العرب كفروا به بغيا وحسدا. ذلك في قصص خطيرة جدا يا جماعة في أثر الحسد. قيل قصة كانت شديدة جدا من أثر الحسد، إنه من حفر حفرة لأخيه وقع في الحسد كده. يجي الحسد يعمل كده، يجيب مثلا يكون واحد عايز يحسد واحد، يوم يقول إيه وهو عارف إنه بيحسد يعني، فيعمل إيه هذا الحاسد؟ لا الأخت ده طبعا عارفة إن كلكم كتير منكم عايز يسأل السؤال ده، شخصية تحسد ونعلم أنها تحسد وهي من الأقارب، ماذا نفعل؟ لا بالظن لا نأخذ ذلك أبدا، لا نظن في أحد أبدا حتى لا يكون ظن سوء، من احنا نظن ذلك ابدا في احد. لكن هقول لكم عشان ايه لازم الانسان ياخد الانسان الامر ده بايمان. المفروض الاخت اللي بتسال السؤال ده هرد عليها ان شاء الله في الدرس باذن الله حبيبتي. مما يروى عن الحسن قيل كان رجل يخشى، يعني واحد كان ايه يقوم بحذاء الملك ويقول دايما، كان يقول ايه: احسن الى المحسن باحساني فان المسيء سيكفيه اساءته. هو كان بيقول كده يعني، كان يرد هذه الكلمة دائما حين يعمل، وكان بيعمل على حذاء الملك، يعني كل اللي بيعمله ايه يدولي حذاء الملك. فحسده رجل على هذا المقام، قال ياه لاختك انت اللي مسك حذاء الملك. فحسده على ذلك المقام فسعى به الى الملك، راح عمل ايه وشاي، قال للملك ايه: على فكرة لا، هذا الشخص الذي يقوم على حذائك يقول ما يقول، زعم ان الملك تخرج من فاه رائحة كريهة. عمل وقيع. فقال له الملك: وكيف أتأكد من هذا؟ إزاي أتأكد من الرجل اللي بيقوم على الخامة بتاعتي دي يروح يتكلم عليا كده؟ ازاي يتاكد ان هذا حق، وكيف صح ذلك عني، كيف اثبت عليه او اتثبت من الامر. قال ان فادعوه الي، قل له قرب مني، فانه ان دنا منك هتجده هيقع هيحط يده على وضع يده على انفه كده، على يده كده على انفه هكذا، لألا يشم رائحه البخت الكريهه المنبعثه منك. هو بيقول كده يعني. فقال الملك انصرف حتى انظر في امري. فخرج الرجل من عند الملك ودعا الرجل الذي يقول بحذاء الملك، شوف الانسان يكون مريض، ودعاه الى منزلي فاطعمه طعاما به ثوم طول. فخرج الرجل من عنده وقام بعد ذلك على حذاء الملك، فقال كعادتي احسن الى المحسن باحساني فان المسيء سافيه اساءتي، هترد عليه يعني. فقال له الملك اد مني يختبره، فدنا منه فوضع يده على فيه عشان التوم مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوب. فقال الملك في نفسه ما أرى فلانا إلا صدق، ده الرجل اللي فعلا الكلام ده صح. قال وكان الملك لا يكتب بخطي إلا بجائزة، يعني الملك لما يكتب ورق ويديه لحد عشان يوصله لحد يبقى دي جائزة. فكان الملك لا يكتب بخطي إلا بجائزة أو صلة، أنه يدله حاجة يعني. فكتب للرجل خطاء، كتب الرجل خطاء كتابا بخطه إلى عامل من عماله، كتب فيه إذا أتاك حامل الرسالة هذه فافعل فيه كذا وكذا، يعني اقض عليه يعني، وابعث به بعد كل ما تنهي عليه خالص ابعث به إلي. فأخذ الرجل الكتاب مكتوب وخرج وهو لا يدري ما هو مكتوب فيه. الملك كتب له الكتاب ده، هو فاكر بقى أن الملك ده كتب له الأمر ده بقى طبعا فيه إيه، في خير يعني. فلقيه الرجل الذي صاحب الوشاية الحاسد اللي أطعمه الثوم، قال ما هذا الكتاب؟ قال خطا للملك، الملك كتبه لي يعني أبعثه إلى كذا. فقال له الحاسد هبه لي هبه لي دهولي. فقال له هو لك، شوف اللي بيدفع شايفين يا بناتي. فأخذه ومضى به إلى العامل وقال للعامل، العامل قال له أتدري ما في الكتاب؟ قال هبة، هبة لي. قال في الكتاب إني أفعل فيك وأفعل فيك وأفعل فيك كذا. قال بل هو لفلان أعطاه إياه وأنا أخذت منه، فالله الله في أمري حتى أتراجع الملك. قال العامل لما ذهب بقى للملك وسأل الملك حقيقة الأمر، فقال له حقيقة الأمر كذا، لم أفعل كذا إلا كذا، ولم أفعل كذا إلا كذا، والذي فعل فيه كذا هو كذا، والذي أخذ مني هذا الجواب وكذا. ولذلك كان نقول في نهاية القصة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انقلب عليه حسد ولا لا؟ انقلب عليه حسد. ولذلك هنا سبحان الله، يعني القصة اللي هي قالها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، وقيل كان من ضمن القصص اللي هي بالحسد، قيل كان رجل له جار، كان رجل له جار، وكان الجار له مال، الجار ده عنده مال كثير جدا، عنده خير وعنده عز وعنده أشياء كثيرة. فحسده جاره على ما وهب الله سبحانه وتعالى من هذا العطاء، والحقد اللي في قلبه بقى يتمنى أن يزول عن جاره هذه النعمة. فهو عارف أن في واحد فعلا معروف كده يعني أنه هو حاسد بيحسد يعني فعلا، وعينه ما يعني بيقول أنه هو عين، بعض الناس تقول أنا عيني ما تنزلش ما إيه؟ يعني تجيب توقع الرجل الأرض أو حاجة زي كده يعني. فذهب إلى رجل وعرف عن ذلك الرجل أنه حاسد صاحب عين، فطلب منه قال له تعالى أنا عايز أوريه جاري ده عنده كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا يعني الأمر أتمنى زواله عنه يعني. فقال له انظر إلى مال جاري، شايفه؟ قال له فين؟ قال له مال الوادي، المادي يملأ الوادي هو، شايف هناك إزاي بيملأ الوادي؟ كل هذه الأودية يملأها مال جاري. وكان الحاسد نظره ضعيفا، فقال العائن للرجل أولك من قوة النظر ما طال به كل هذه الأمعاء في الأودية؟ فأذل من حفر حفرة لأخيه وقع فيه. ويكون علاج الحسد أحبائي بقى، الأخت اللي بتسأل كده في الحسد اللي هي بتسأل نفعل ماذا نفعل في هذه المرأة، أقول لك كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، يقول ابن القيم رحمة الله عليه في علاج الحسد أمور أول أمر من هذه الأمور التعوذ بالله من الشر والتحصن بالله، التحصن واللجوء إلى الله. ولما كان الحسد سلوكا له آثار ضارة على المؤمن فقد أمر ربي سبحانه وتعالى بالتعوذ، وإحنا عارفين أفضل ما نتعوذ به الإيه؟ وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ ننفث نقرأهم في إيدينا وننفث بيهم ونمسح بيهم كل ما نطول من إيه؟ من جسدنا. تاني حاجة عشان ما أصرش بك الحسد، تقوى الله عز وجل وحفظ عند أمره ونهيه. فمن اتقى الله عز وجل تولى ربي أمره وحفظه، احفظ الله يحفظك، احفظي ربي يحفظك ربي سبحانه وتعالى. وأما ثالثها الصبر على عدوه، ما هو الحسد ده اللي قاعد دايما بصد للنعم على غيره، لازم نصبر عليه، الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه. كل ده الرد على السؤال اللي الأخت بعتها من على النت، ولا يحدث نفسه ألا يقاتله ولا يشكو ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. فمن يعني يصبر على حسده وعلى عدوه بمثل الصبر عليه، قال الشاعر، شوف الأبيات دي، اصبر على حسد الحسود، اصبر عليه، ما عالجت حسدك إلا بمثل هذا. فما الصبر، يقول الشاعر، اصبر على حسد الحسود فإن صبر فقاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هي ما يمكنش هتأثر فيك قد ما هي تعمل فيك إيه، زي ما قلنا قبل ما بتوصلك هتكون أكلت نفسها إن شاء الله. النقطة الرابعة في العلاج التوكل على الله، فمن توكل على الله كفاه، من توكل على الله فهو حسبه. فالتوكل على الله فوض الأمر، لأن بعض الناس حياتهم ده حسدني، دي بصت لي، دي مش هتنتهي، وده يبقى ضعف إيمان. على فكرة اللي دايما منشغل بالحسد ضعيف الإيمان، اللي دايما يقول الناس حسدتني، الناس سيبي أمرك إلى الله عز وجل، حتى لو اتحسدتي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما تفكريش في الأمر أبدا، أنا بقول لك الأمر ده لأنه أمر شرعي فعلا نؤمن به، وفعلا نأخذ بأسباب النجاة منه إننا نتعود. لكن مش معنى كده إننا طول ما أنا ماشية أبتدي أقول دي هتحسدني، لا دي هتحسدني، لا، وإلا همشي مريضة بقى بين الناس. التوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق ومن ظلم الخلق ومن عداوة الخلق. أي أمر من أمورك توكلي على الله، فهو وكيلك وهو كفيلك، فهو وكيلك وهو كفيلك. والرضا بقضاء الله، مهم جدا أن أنت تؤمني بقضاء الله عز وجل، بقدر الله، وتؤمني بقدر الله خير وشره. أنت ما تختاريش الحلو وتسيب الوحش أبدا، المؤمن يختار الخير وخيره، يرضى بقضائه خيره وشره، حلو ومر. ما تقوليش الحلو وتسيب المر، الاثنين على بعضهم. على النفس على المفروض ان ترضى. الرقية الشرعيه بدايه انا قلتها نمره واحده، الاولى يقول ربي سبحانه وتعالى ما اصاب مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وتظن ان الحسن اللي جالك ده ليس بعلم الله، كل شيء من عند الله عز وجل، كل شيء بعلم الله. ولذلك هو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله تعالى حسبه أنه كافي، ومن كان الله عز وجل كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. النقطة الخامسة في علاج الحسد فراغ القلب من الاشتغال به، ما تفكرش فيه أبدا والفكر فيه فلا تزداد فكرك فيه. وأن يقصد أنه سبحان أن يمحو، يكون قصده أن يمحوه من بالي، ما تفكرش فيه أبدا. كلما خطر على بالي دخلت الست دي بتظن كده، انسي المسألة دي فلا تلتفت إليها مدام أخذت بالمعوذات بالرقية الشرعية. ولا يخافي، لأنك لو لا تخافي هذا الحاسد، لأنك لو خفتيه يبقى أنت ضعيفة الإيمان. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كما يقول ربي بكتابه. ولا يملأ قلبه بالفكر فيها أبدا، لا يملأ قلبه إلا بالفكر في الله عز وجل، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع الشر. وأما الثالثة كما يقول ابن القيم أيضا في علاجه، تجريد التوبة إلى الله عز وجل. المفروض الإنسان دائما يجدد التوبة، لانه ما اصابك من مصيبه لما تلاقي نفسك اصابتك اصاب الانسان مصيبه، اعلمي ان اللي جالك ده ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يعني لو جالك حاجه فيها غم ليك او تغمك، اعلمي ان ده بذنوبك ويغفر ربي الكثير، نسال الله العفو والعافيه. النقطه السابعه يا احبائي في العلاج، الصدقه والاحسان ما امكننا، فان لذلك تاثير عجيب في دفع البلاء وفي دفع اللاعين وفي شر. يعني تكسري من ايه؟ تكسري من الصدقة. الصدقة دي باب من أبواب الخيرات. أكثري من الصدقة، الناس تبقى تنفق على نفسها سبحان الله بالكثير، وتيجي لو هتمد إيدها للصدقة تبقى ده إيدها بتمدها من وراء، تبقى حاجة يعني في بخل شديد. أو وأبواب الصدقات كثيرة جدا. ولذلك أعظم شيء من أسباب دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد الصدقة والإحسان ما أمكن. ولو لم يكن في هذا إلا بالتجارب الأمم القديمة وحديثا لكفى به. إنه دايما الصدقة إيه؟ دايما الصدقة حتى لو كانت العين بتسبب مرض، ده مرضتكم بإيه؟ ولذلك قيل فما حرص العبد نعم الله عليه مثل شكرها ولا عرضها للزوال مثل العمل بالمعاصي. يعني سبحان الله، أو عرضها يعني تعرضي نعم ربي سبحانه وتعالى للزوال بسبب إيه؟ اكسري من المعصية، كل النعم اللي عندك نسأل الله العفو تزول بسبب المعصية. وأما الثامنة كما يقول ابن القيم من أسباب علاج اللي هي الحسد يعني، وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله تعالى، وهو إطفاء نار الحاسد، إطفاء نار الباغي، إطفاء نار المؤذي. إزاي؟ بالإحسان إليه. هو أسأله هو يحسن إليه، فكلما ازداد أذى وكلما ازداد شر وكلما ازداد بغيا وكلما ازداد حسنا ازدت أنت إليه إحسانا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان عند الله؟ إلا ولم يكن هذا يحسن إليك، لكن الله لن يضيع الإحسان إليك أبدا، وله نصيحة وعليه شفقة. ويقول ربي سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه على وكأنه ولي حميم، يقول ربي في ذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تلاقي سبحان الله اختلفت مع حد، خلاص القي بقى بقلب سليم. بس ده مش أي حد يعمل كده على فكرة، اللي قلبه سليم بس. فاللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما لا يحمل دوق قضية ولا يحمل حسد ولا يحمل عداوة. لأن ماذا يا أحبائي؟ لأن إحنا لو اختلفنا ده إحنا قريب كل واحدة فينا هتموت. يعني تخيلي ننقل، يعني تخيلي لو إنك سبحان الله تلقي الله عز وجل وإنت قطعة دي وقطعة دي وقطعة دي، لكن لما تلقي ربي بقلب سليم، لأن في الدنيا إحنا كلنا فريق بعضنا بعضا، وما أسرع ذلك الفرار. وإما شوفي ربنا يقول فيه ذلك في الآيات، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هيجيلك الشيطان يقولك لا لا لا لا إنت كذا إنت كذا، اوعي تعملي كذا، اوعي تتسامحي، اوعي ده الشيطان. اللهم منزع ما في قلوبنا من غيره، اللهم منزع ما في قلوبنا من غيره. وأما التاسعة وهي الجامع الذري كله وعليه مدار هذه الأسباب، وهي تجريد التوحيد، توحيد لله. ولذلك من أعظم الأسباب إنك تقولي لا إله إلا الله، المسبب العزيز الحكيم، العلم بأن هذه الآلات منزلة حركات الرياح، كل الحاجات منزلة حركات الرياح وهي بيد محركها. من محركها؟ فاطر السماوات والأرض، النافع الضار، لا تنفع إلا بإذنه، فهو الذي يحسن إلى عبده، يرفع هذا يغفر هذا. قل اللهم مالك الملك كما قال ربي، ويقول ربي وإن يمسسك الله بضر ألا كاشف له إلا هو. لما يزوبك عين أو تفتكر وتظن إن الهزيل العين عنك أحد، ولو أخذت حتى بالأسباب إلا ربنا سبحانه وتعالى، إذا أذن ربي أن ترفع عنك هذا الأمر أو ينفع عنك هذا البلاء. أما العاشرة والأخيرة يا أحبائي وهي في علاج الحسد، إخفاء بعض النعم التي يخاف عليها من الحسد، زي سيدنا يعقوب ما قال لولاده إيه؟ قال لهم إيه؟ يا بني لا تدخلوا من باب، عنده مش كان ولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قيل لهم يعني ما شاء الله. فماذا قال لهم؟ عنده أولاد زي الفل، قال لهم ما تمشوش مع بعض، زي كانت الأمهات كده زمان بفطرتها السليمة كانت تقول لولادها إيه؟ ما تقول ولادها كتير، يعني زمان كانت الأولاد كتير ما شاء الله قوة إلا بالله. لما تيجي مثلا حتى كانوا مثلا يقولهم مثلا حد الضيوف أو كذا أو كذا، ويجوا الولاد يترصصوا جنب بعض كده كده وعدد كبير جدا، كانت الأم تقول ما تترصصوش جنب بعض كده، ده سيدنا سبحان الله يعقوب عليه السلام ماذا قال لأبنائه؟ كانوا شوفي، فشوفي الأمر يعني بفطرتهم السليمة، يا بني يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، يعني ما تدخلوش كل مع بعضكم كلكم. قيل والله اعلم وما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله، مش امر ده، لو امر ربنا كتبه عليكم مش ممكن ابدا، لا مفر منه، ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اذا خلاصه ذلك يا جماعه، انك لو بتخافي على نعمه مش لازم تبرزيها قوي يعني وتبينيها قوي، بس كمان ما تكذبيش. يعني بعض الناس على فكره بيكون عندهم نعم تقعدي تقولك مثلا ايه، والله ما فيش، والله مثلا تقول عندها مال، والله يا غلبانه ده انا مش لاقيه، ومثلا وبعدين تجي سبحان الله ازاي صحتك، والله ده انا مريضه ما بقوم من الفراش، هي صحتك كويسه؟ فمثلا على سبيل المثال في واحده تكون مريضه، ولو سالتها وانت مريضه تقول لك والله يا ام لك الحمد او ربنا مصبرني او كذا كذا. لكن بعض الناس ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما عندهمش امراض عضويه، ما فيش عندهم امراض عضويه، لكن على الرغم انهم ما عندهمش امراض عضويه لكن بيعتبروا انك لو قالت لك انها ما عندهاش مرض ان انت هتحسبيها ان ما عندهاش مرض. طبعا سبحان الله كل الناس عندهم مرض، كل الناس تعبانين، لكن بعض الناس اللي هي سبحان الله يعني الواحد كان يمر عليا، اللي كنت اذكر بعض الشخصيات يعني، وكانت صغيره شابه صغيره جدا يعني، فقلت يمكن الامر فعلا وارد كذا كذا كذا كذا، الامر ده دايما دايما سبحان الله تتعلل بهذا الامر، لقيت ان الامر مش معايا فقط، دي معاها كذا وكذا وكذا، وهي ما شاء الله لا قوه الا بالله، قد تكون في عافيه شديده، هي في عافيه شديده صغيره جدا ما شاء الله. اذا الامر يحتاج الى توكل على الله، تفويض الامر لله عز وجل، الرقيه الشرعيه ايانا واياه، والمؤمن الكهنه والعرافين والدجالين ايانا، بتعلق القلب بغير الله او التمائم او الخرس او الدفع السحر او الحسد باي شيء، الخمسه وخميسه والعين والحسد والاشياء الشركيه دي، واجعل ناصيتك لله عز وجل ورجائك في الشفاء من الله سبحانه وتعالى دون سواه، والاخذ بالاسباب بالرقيه الشرعيه بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المختصر للرقى الشرعيه، اي ما هي قراءه الفاتحه تنفس في يديك وتمسحي بها ما استطعت من جسدك، المعوذات الاخلاص الفلق الناس تنفس في يديك امسحي بها ما استطعت من جسدك، قراءه ايه الكرسي وبخاصه في الصباح وعند النوم تحصنك من الشيطان، ايات كثيره يجب الاطلاع عليها في كتاب الله، القران كله القران كله يحصنك بفضل الله. اما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا رقيه الا من عين او حمى، يعني الانسان يرقي من العين او من الحمى، ولذلك كان جبريل عليه السلام احبائي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شر نفس او عين حاسد الله يشفيك، بسم الله ارقيك، هذه الرقيه بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك، من شر النفس او عين حاسد الله يشفيك، ثم يكررها بسم الله ارقيك بسم والله يشفيك، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، اعوذ بكلمات الله التامات من كل كلمات الله التامه من كل شيطان مهمه من كل عين لامه، هذه كما جاء في البخاري رقيه. وكان ورد امر بعثمان بن العاص رضي الله عنه عندما شكى له وجعا بجسده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي ألمك وقل بسم الله ثلاث، وقل أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر عن حتى لتوجعك، هكذا كانت الرؤية كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم. فعلى الإنسان المسلم أن يلقى بالفاتحة خير ما يلقى بها الفاتحة، ولذلك نقول التحصن بآية الكرسي والفاتحة وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل ربي سبحانه وتعالى بناتي أن يرزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، يرزقنا قلبا سليما خاليا من الحقد ومن الغل ومن الحسد، لا يملأ إلا الطمأنينة ولا يملأ إلا الحب ولا يملأ إلا الخوف من الله عز وجل، ولا يملأ إلا التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يملأ إلا حب الخير للآخرين، ولا يملأ إلا النظر في آيات ربي سبحانه وتعالى، ولا يملأ إلا التعلق بالله عز وجل، ولا يملأ التعلق بالدنيا، فالدنيا إلى زوال. لو عشنا اليوم يا أحبائي لن نعيش إلى غدا، فاللهم أسألك ربي أن تجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا، قولوا قبلي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.